وفي الذهب ده حلال على الرجال؟ في آية بتحرمه؟ الحرم منه حرم الرسول، تحريم الرسول ماشي ماشي، تحريم الرسول ما ربنا قال شنو؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني الرسول بيحرم. الرسول ما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الصلاة دي بيجللت قدرها، تفاصيل عند الرسول واحد، لأنه يا إخوان أنا عذر الناس، لأنه مما قاموا أن نحن في الموسيقى، كونه تجد قل له الموسيقى حرام، هو يا إخوان الرسول حرمها. والله تثبت لي إن الرسول ما قال الحديث ده، أنا أفتي طوالي إن الموسيقى حرام، ومن باكر دي أقرب حفلة تلقوني أبشر فيها، بس أثبت لي أنا قدامي الرسول قال، أمي شوين تاني بس أثبت لي إن الرسول ما قال. يا إخوان الكلام واضح ولا واضح؟ وعشان أوريك إنه الناس في قلبها في شيء، الناس ممكن يشوفوا الحفلات. أنا كان مشيت الحفلة كإمام مسجد، يقول لك يا مولانا جابك شنو؟ أنت جابك شنو طيب؟ قالوا الحرام ده على المولانا كويس؟ بعدين ممكن يقول لك أنا محمد سيد ما بستمع له ليه؟ ياخذ بتاع حفلات، ياخذ بتاع دين، لا حياخذ بتاع حفلات، معناه بتاع الدين ما بتاع شنو؟ ما بتاع حفلات، معناه نحن كلنا المفروض نكون ناس دين. ولا كيف؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مع انه الزول ذاته بتاع الحفلات كان لقى الشيخ امام جامع في الحفله بيستنكر مع زملانه، يا اخي والله هذا الزول ساكي بتاع لعب يا اخي، بدات تبدا حفلات اقول لك، اذا كان الحفله حرام، حرام على الشيخ بس؟ حرام على ائمه المساجد؟ حرام على ناس الاوقاف والشؤون الدينيه؟ كويس طيب نعم ايوه، معناه القدوه لا يليق به ماذا؟ لا يليق به ماذا؟ مبلغ به شنو؟ مبلغ به شنو؟ ليه؟ لا تقدر تقول، تقدر تقول التفاح القدوة ما يأكله؟ ما لأنه ما محل نقاش. إذن الزول اللي بيقول لك القدوة مبلغ به الحفلة، معناه في قرارات نفس الحفلة دي ماله، حتى لو ما حرم ما كويسة، صح ولا ما صح؟ أسمع شوفوا، أنا قبلان إنه الناس يقولوا علي مشدد كويس، لكن عندي شرط، عندي شرط عشان أقبل ما مشدد، إما تغير لي حديث الرسول، شرط تغيره، إما تغير لي حديث الرسول بتاع ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرب والحرب الخمر المعازف، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة كويس، إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، وفي رواية الكوبة والقنين، الكلام ده الرسول قاله وموجود في كتب السنة، أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري ومسلم، حتى في صحيح مسلم موجود كويس بهذه الرواية، وعند البزار في المستدي قول لي الرسول ما قال، قول لي الرسول ما قال، أنا بتنازل. أو تقول لي الرسول قال مشدد، أنا بقبل منك برضو الكلام، قول لي الرسول قال مشدد، لكن ما تقول أنا مشدد كأن أنا مؤلف من راسي. يا أخوانا أنا جبت لكم كلام الرسول وكلام الخلفاء الراشدون الأربعة وكلام الأئمة الأربعة، تاني في كلام؟ في كلام بعد الشدة؟ خلاص يا أخي، تعرف الشافعي قال شنو؟ قال تركت أهل العراق في زندقة، قال لماذا فعلوا؟ قال صنعوا شيء يسمونه التغبير، التغبير بالغين، قال وما التغبير؟ قال ينشدون أشعار تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، ومعهم قضيب، قضيب معناها شنو؟ صوت أو خشبة، يضربون بها على وسادة مخدة تصدر أنغاما. قال صد الناس بذلك عن القرآن، هذه زندقة. قال الأئمة الأربعة بالذات كانوا مشددين، يا قال لك راجل وقف غنى، ثاني كان جاء في المحكمة شهد شهادته مقبولة، ما هذا شنو؟ الشدة معناه عندهم شنو؟ على التحريم الشديد. وحتى ولو يا أخواننا أخذنا بفتاوى بعض العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي كويس في كتابه الحلال والحرام، أو كالشيخ الغزالي أنت تسأل والإسلام يجيب، أنا وقفت على أقوالهم ما مستندين إلى نصوص لا من الكتاب ولا من السنة كويس. حتى هؤلاء لا يبيحون كل الغناء على الإطلاق، يعني شنو؟ ديل يقول لك الغنى كلمات تكون على جميلة، ما يكون فوق ذكر النساء ولا التشبيب ولا كذا ولا، حتى هؤلاء الغنى بتاع ناس وايل ده حرام عندهم، غنى ناس وايل ده ماله حرام. يعني ده غنى ينبغي أن يتفق عليه يا إخواننا. في غنى سيء جدا الآن قاعدين يغنوا فنانين كبار ولا صغار بيغنوا كويس، ده لا شك في شنو، لا شك في شنو، في تحريمه. لأنه بعدين لما واحد يسمع يقول لك والله العلماء اختلفوا قالوا في غنى حلال، يقوم اسمع كل الأغاني من طرف. يا إخواننا حتى لو الغنى اللي بيتكلموا عنه العلماء المعاصرين دين مع احترامنا ليهم، لما تكلموا عن الغناء تكلموا عن شنو؟ عن ياتوا نوع من أنواع الغناء، الغناء الموزون، الكلمات جميلة، البعيد عن السخف والتردي. الآن الغناء ممكن نقول 90% من الأغاني الموجودة الآن ساقطة، ممكن ممكن زول يسمع فتوى في 10% يقوم يدخل 90% كلها يقول لك كله جائز كله جائز، ده معنى زول بتاع أهواء. يعني حتى العلماء الأجازوا يكون علماء في النهاية مستندين إلى شنو؟ إلى بعض الأشياء. يعني مثلا القرضاوي استناده يقول لك ضرب الدف في بيت عائشة، هل ده يقيس عليه فنان شاي العود في حفلة؟ هل يقاس عليه؟ الضرب الدف منه جاريتين دون البلوغ صح؟ في مناسبة العيد ومع امرأة هي عائشة، وأبو بكر أنكر ذلك، والرسول ما غير ألفاظ أبو بكر أنها مزمور الشيطان، ولكن أجيزت في شنو؟ في الأعياد. يقول لك الرسول قال هلا أرسلت معها من تغني يقول شنو؟ أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. ده شنو؟ ذي جواري صغار ضربنا الدف، والأنصار قوم يحبون الغناء، نسوان ضربوا لنا الدف، لكن وروني حفلة فيها رجال ولا المعازف تستعملها رجال. يعني حتى هذه النصوص التي استدل بها لا تبيح الغناء على شنو؟ على شنو؟ على إطلاقه. تبيحه بصورة معينة وهي صورة شنو؟ أه؟ بصورة معينة وهي شنو؟ جواري صغار في مناسبات صح؟ الرجال داخلين؟ ما داخلين. وحتى الآلات المستعملة من المعازف ما لها؟ آلة واحدة ليه شنو؟ الدف. وليه الدف؟ لأن الدف ليس كثير النغمات، إنما صاحب نغمة واحدة هي الدف. دف دف يعني الدف سمى دف ليه؟ لأنه يصدر صوت شنو؟ دف دف من شنو؟ من داخله. لذلك أبيح. يقاس على ذلك المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يباع على ذلك. طيب ابن القيم بعد ما أورد هذا الكلام قال والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد. والذي يفصل شنو؟ النزاع في شنو؟ في حكم هذه المسألة شنو؟ ثلاث قواعد. قال لك القواعد كالآتي، أسمع القواعد دي. ابن القيم قال لك المسألة دي وأي مسألة شرعية يحصل فيها اختلاف، ابن القيم قال حكم هذه القواعد الثلاثة. قال لك الحال، حال الناس يعني، والذوق والوجد حاكم أم محكوم عليه. الذوق والحال والوجد حاكم أم محكوم عليه، بمعنى حال الناس في العالم كله في الموسيقى ده فوق الشريعة ولا تحت الشريعة؟ تحت الشريعة. ثاني ما أي حاجة بتجيك من الشريعة ثابتة حتى الناس لو بيعملوا قال لك ما تأخذ بها. دي القاعدة الأولى. يعني القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجد محكوم عليه ولا يتحاكم إليه. في زول قال لك أنا بميل الموسيقى لا إراديا، ده حالة من حالة نفسك بتذوق أنت، دي حالة بتجدها أنت في نفسك، لكن الرسول حرمها. معناه تعمل شنو؟ حالتك الإرادية دي اللا إرادية تخليها ويتابع الرسول، وإلا قال لك لا يدخل أحدكم الجنة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواك ومزاجك يكون تبع منه، مزاجك داير حاجة والرسول داير حاجة تانية، مزاجك داير حاجة والدين داير حاجة تانية، تأخذ بيته تأخذ مزاجك. ما في ناس الآن موضوع الموسيقى ده شايفينه ما بيقدروا عليه، لأنه يعني مرات لما نستمع كده يكون مدفعل أعصابه تبقى هادية، خاصة الفنان المعين. وفي ناس نبكم، والله ناس نبكم، النغم يكون جميل والفنان صوت جيد طوال الدمع تقوم جارية، أنك في كلام الله ما يبكي. طيب الموبايل أنا بعد رد في حالة واحدة، يكون ما في طريقة لفتح الموبايل وسماعه إلا بالموسيقى. في حاجة تانية، في جرس عادي في تلفون، في صوت عصافير صح، في أذان عديل، في زول تسمع الأذان الله أكبر صوت جميل يفتح طوالي، في هزاز صح، تقول لي ما في طريقة الأذان ده، الأذان ده ما في طريقة. طيب طيب يا أخواننا

وحديث الرواية الثانية صوتان ملعونان في الدنيا وشنو والآخرة. طيب بدأ ابن القيم بعد ذلك الولوج للحديث عن كلام صاحب المنازل. كلام صاحب شنو المنازل؟ قالوا في السماع. إخواني نحن الآن في منزل شنو؟ في منزل شنو؟ السماع. المنزلة الخلت الجامع كله جد. أي زول جد بمحلته بيجي زول كورك وبهنا زول كورك وبيجي زول يعترض وبهناك زول الفعيده. ده كله عشان الرسول قال المعازف كويس. المنزلة دي فيها كلام إيماني يعني السماع المفيد. ما هو؟ قال صاحب المنازل السماع على ثلاث درجات. سماع العامة. الأسئلة في هذا الدرس كثيرة لكن كان رغبتي أن ننتهي من منزلة السماع لأننا بدأنا الآن الدخول في كلام صاحب شنو صاحب المنازل، لكن هذا يحتاج إلى شرح يعني أطول، فلذلك نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.